الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين. السابع في هذا التنبيه السابع نريد أن نقول بأن العلم الإجمالي هو منجم، لكن دائما في العلم الإجمالي شأكو اشتباه أصل حتى يصير علم إجمالي، مو هيك ولا؟ إذا اشتباه ما أكو علم إجمالي يصير وما يصير، ما يصير علم إجمالي. لكن منشأ الاشتباه ما هو؟ بعض مرات منشأ الاشتباه شو يصير؟ متعلق التثليث. التثليث معلوم بس متعلق مشتبه، كما مثل من مثال الإناءين. في مثال الإناءين أصل التثليث معلوم، اجتنب عن النجم سواه المشتبه، ياه المشتبه متعلق، اجتنب عن النجس مشتبه، يعني النجس مشتبه مكلف به مشتبه. فلأجل اشتباه متعلق التثليث يحصل عندنا ماذا؟ علم إجمالي. فالعلم الإجمالي ناشئ من اشتباه متعلق التثليث. هاي الصورة المتعارفة. ومر لا ينشأ مو من اشتباه متعلق التثليث، ينشأ من اشتباه نفس المكلف، كما وين في مسألة الخنثى. الخنثى تعلم أنه لو أحكام الرجال موجهة إلها، لو أحكام من النساء هذا علم إجمالي، ولا بد هذا العلم الإجمالي ناشئ من اشتباه. منشأ الاشتباه ما هو؟ تردد من؟ عليكم السلام ورحمة الله. تردد من؟ ليس تردد المكلف به، وإنما تردد ماذا؟ نفس المكلف. يا أيها الرجل مثلا هتشي. مثلا يا أيها الرجل اجهر في صلاتك الصباحية، ويا أيتها المرأة مثلا أختي. لو قلنا إذا كان مثل أجنبي أو هذا فما من شغل هذا بعد. هل المقصود في مثل هذه الحالة؟ هنا تعلم أنه لو أختي موجه إلها، لو ماذا موجه إلها؟ اجهل. سبب الاشتباه شنو هو؟ نفس المكلف، يعني ما تدري هي رجل أو هي مرأة. يا أيها الرجل هي رجل حتى تدخل يا أيها الرجل، يا أيها المرأة يا مرأة حتى تدخل يا أيها المرأة. فمنشأ الاشتباه ليس تردد المكلف به، وإنما ماذا؟ تردد الشخص المكلف. إذن العلم الإجمالي دائما ينشأ من اشتباه، لكن منشأ الاشتباه مرة تردد المكلف به، مرة تردد نفس المكلف. ومن أول مباحث العلم الإجمالي إلى الآن كل حشينا وين كان؟ بما إذا كان المنشأ تردد ماذا؟ المكلف به. اليوم نريد نحكي عن من؟ إذا كان المنشأ تردد المكلف، يعني نتكلم في الخنثى. فالآن أنت ماذا عنوان مسألتنا تنبيهنا اليوم؟ مسألة الخنثى، علم الإجمال الذي يصل للخنثى. شو تسوي خطية هذه ويا العلم الإجمالي إلها؟ فد مرة نقول هي خطية، وفد مرة نقول إحنا خطية. أما هي خطية من يا ناحية؟ من ناحية أنه تقدر تحشي يا من بعد ويا النساء، يا لا مخافية رجال شلون تحشي بناء على هذا الكلام القديم. لو ما أدرس أكو فقيه شي يقول يا لا أن المرأة ما تقدر تحشي، أحوط الكلام أنا شغل بيه ما تقدر تحكي ويا الرجال ما يسمع صوت الأجانب إلى آخره. فالمقصود إذا قلنا المرأة ما تقدر تحكي ويا الرجال والرجال ما يقدر يحكي ويا المرأة، إذا قلنا فهذه الخنثى وفعلا إجمالا يو يحرم أن تحكي ويا المرأة، تقولها شلون كيفكم شلون أحوالكم، يو أنه حرام تحكي ويا من ويا الرجال، تقول له شلون كيفك، تعلم واحد من ذني حرام. يو سماع الصوت، إذا قلنا سماع صوت المخالف الجنس المخالف إذا قلنا حرام، فهي ماذا فعلم إجمالا بأنه يو يحرم عليها أن تسمع ماذا صوت الخطيب، لو حرام عليها تسمع صوت الخطيبة الملة يعبرون عنها. فالمقصود أنه واحد من ذن ماذا حرام عليها، فهذا علم إجمالي يصير لحينئذ ويكون ماذا منجزا. ليش منجز؟ لأن تعلم فرد خطاب موجه لها، لكن ما تدري هالخطاب يو هالخطاب. يعني هذا مثل من إذا تتذكرون مثل عد فرد إناء أو إناء، أدري واحد منهم لو مغصوب، إذا واحد مغصوب موجه إليه يا خطاب اجتنب عن المغصوب، لو واحد منهم ماذا مو مغصوب فشنو نجس، إذا موجه إليه خطاب اجتنب عن النجس. فحتما واحد من ذن الخطابين موجه إليه، لأنه منجز ولا فليس، خلافا ماذا لما قد يظهر من بعضهم مثل صاحب العدا غيره. فالمقصود انه ما دمت اعلم لو خطاب اجتنب عن المقصود او خطاب اجتنب عن النجس موجه لي، بالتالي حينئذ اتمكن بعد ارتكب كلا الاناءين. ليش؟ لان ادري واحد من الاناءين اتمن واحد من ماذا غصب، وإذا مو غصب ماذا حتما نجس. ما ورد لهم من هالخبيث. الخنثى تعلم خطاب موجه لها، لكن ما تدري يا خطاب يا أيتها المرأة لا تسمعي صوت الرجال، يا أيها الرجل لا تسمع صوت النساء، حتما واحد من عدهن موجه لها. فإذا حتما إذن بعد يصير حينئذ هذا العلم الإجمالي منجز، مثل ما هناك منجز في مثال الإناء هنا منجز، كما هنا قلنا لا يمكن استعمال هالإناء ولا ذلك الإناء، هنا هم كذلك لا يمكن أن تسمع صوت هذا ولا صوت هذه. وأحكام أخرى نذكرها إن شاء الله من العبارة أحكام الخلق، أو بعدين إن شاء الله إذا خلصنا نتكلم ماذا في احكام الغير وياه، يعني الغير يقدرون ينظروا لها يولا، ذاك حكي كان هي تقدر تنظر يولا تقدر تسمع يولا، هسه الغير وظيفتهم شنو يقدرون ينظروا لها يولا، يعني الرجال يقدرون ينظرون لها الخنثى يولا، النساء يقدر موقف الاخرين منها، فذاك برد كلام في موقفها من الاخرين. كلام الثاني في موقف الآخرين منها، تذني ماذا كلامين في موقفها من الآخرين. إش قلنا هي أستقلة أنه هي تعلم لو موجه لخطاب يا أيتها المرأة لا تسمعي صوت الرجال، لا يا أيتها الرجل لا تسمع صوت النساء، أتمن واحد موجه فمنجح عليك، كما تقدر لا تسمع صوت هذا لا صوت ذاك، لا تحشوية هذا لا تحشوية ذاك. بلي أما بالنسبة إلى موقف الآخرين منها، يعني إذا شفنا أنه اليوم خنثى نقدر ننظر إلى وجهها حينئذ لولا، بناء على حرمة النظر إلى وجه المرأة نقدر يولا، يلا تقدر تسوي لي علم إجمالي يولا، إذا قدرت تسوي علم إجمالي منجز تقدر يلا سوي لي، ما تقدر شلون تسوي لي علم إجمالي إلي أنا بري انا اعلم لو انا ما يجوز ان انظر لو المرأة ما يجوز هي ما تود علم اجمالي انا علم اجمالي بحث تكليف الي يكون موجه، انا تكليف الي موجه ما صار. فاذا على هذا الاساس انا اشك بالشك البدوي انه هل يحرم علي النظر او لا يحرم علي النظر؟ اجري ماذا؟ اصالة براءة. الا اللهم، الا اللهم واحد يتمسك بمن بآية وقل للمؤمنين يغضوا، نقول يغضوا يشمل المن؟ يشمل النساء ويشمل ماذا؟ مطلق هذا حتى المتعلق يدل على العموم. يشمل وقل للمؤمنين يغضوا أبصارهم عن الرجال، عن النساء، عن الكنافة. الرجال حتما يخرجون، او نقول من اول مثلا بمناسبات الحكم الموضوع من اول مداخل، يبقى حينئذ ماذا؟ النساء وال... اذا هتشكلنا النساء والخناثاء يبقان، اذا هتشكلنا، اذا هتشكلنا. وهذا بحسب الظاهر انما يتم بناء على ان الخنثى حقيقة ثالثة يمكنها الحكاية نحشيها. اما اذا قلنا حقيقة يا رجل يا امرأة بحسب الظاهر بعد ما نقدر نقول يعني وقل للمؤمنين يغضوا من أبصار عن الرجال والنساء والخنافة، أنت يا رجل يا مرأة. على أي حال لو قلنا حقيقة ثالثة يمكن نقول حسب المتعلق يدل على العموم. فإذا يدل على العموم يصير المعنى وقل للمؤمنين يغضوا عن أبصارهم عن النساء وعن الخنثى، فالخنثى ما يجوز النظر إليها، ما توصل النوبة علما إلى إصالة إل براء. إذا هيتش قلنا لا بأس، إذا هيتش قلنا، لكن يمكن لقائل أن يمنع هذا العموم في آية ماذا وقل للمؤمنين يغضوا. فإذا منعنا هذا العموم، إذا منعنا هذا العموم فحينئذ نتمسك بإصالة براء. هذا بالنسبة علما للرجل، بالنسبة للمرأة نفس الحكي. شلون؟ لا قصدي تنصب عن شلون وش وقت يصير؟ لا تمسكنا بأصل البراءة، لا بأصل البراءة وبعموم وقل للمؤمنين يغضوا. كل شيء لك حلال، أصل البراءة كل شيء لك حلال. بعد تنصب عن ما يصير شلون هذا؟ السابع قد عرفت، فهذا عنوان ماذا من الشيخ يريد يدخل في مسألة الخنثى، العلم الإجمالي للخنثى. قد عرفت أن المانع من إجراء الأصل في كل من المشتبهين بالشبهة المحصورة مثل العنائين، بني المشتبهين بالشبهة المحصورة، المانع شنو من إجراء الأصول؟ هو العلم الإجمالي بالتفليف، لأن أعلم إجمالا بأن إجتنب وفعلية المتعلق بمن؟ بالمثل. هذا التكليف المتعلق بمن؟ بالمكلف به. المكلف به يعني شنو؟ مكلف به يعني شنو المقصود مكلف به؟ يعني نفس الشخص، والشخص الناس يقولون مكلف به يعني مكلف بذلك التكليف، هم صحيح ترى. والمكلف به يعني المقصود الإناء، إناء يقال هم مكلف به. أمر سهل، سيحتمل هذا يحتمل ذاك، ما يأثر هذا. يقول هو لكن هو الأنسب للأول، يعني هو العلم الإجمالي بالتكليف المتعلق بالشخص يعني المكلف بذلك التكليف بالشخص، أنت هذا ألطف نقطة. فالمانع العلم الإجمالي. ثم نقول وهذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلف به. هنا المكلف به شنو المقصود؟ مو الشخص، شيء يعني شيء المكلف به كما هو بالمشتبه بالخمر، إغلاطين واحد من الخمر، إغلاطين واحد من النجس أو نجس أو غيرهما مثل المقصود، ثلاثين واحد من المقصود. هنا أنا الاشتباه ناشئ النية، علم الإجمالي ناشئ النية من اشتباه الشيء المكلف به وهو الإناء. وقد يكون من جهة اشتباه المكلف نفسه شخص، يعني كما في الخنثى العالم إجمالا بحرمة أحد لباسي الرجل خنثى، تدري يقول عمامة ماذا حرام والمنطقة، ويقولون عمامة وماذا للمرأة والمنطقة هذا الكذا، بعضهم يقولون مثل ماذا حرام بعض قدماء الأصحاب للمرأة تشبه مثلا أو كذا. أي فتدري لو لباس الرجال مثل العمامة حرام عليها، لو لباس ماذا النساء مثل عباية فوشية مثلا حرام عليها، كما في الخنثى العالم إجمالا بحرمة أحد لباس الرجل والمرأة عليه. يقول وهذه الخنساء مثل من تعلم بخطاب مردد موجه لها، مثل من خطاب مردد، مثل من خطاب مردد، مثل من مثل الإناء عدي أثمن واحد منهن إما مخصوب يو إذا مو مخصوب ماذا نجس فأعلم أحد الخطابين موجه، إنهم تعلم الخنساء أحد الخطابين موجه، فإذا قلنا ذاك منجس هذا هم منجس يصير ماكو فرق بعد. إذا في مسألة الإناء المردد بين النجس المخصوص يكون منجس العلم الإجمالي هنا هم كذلك، وهذا من قدير يا هو هذا من قدير علم الإجمالي الخنساء، علم الإجمالي في الخنساء اللي بيعد خطاب مردد نظير من قبيل ما إذا علم أن هذا الإناء خمر أو إذا مو خمر، إذا هذا الإناء مو خمر فشنو ذاك الثوب هو عدي إناء وعدي ثوب، لو هذا الإناء ماذا خمر إذا مو خمر ما إذا ذلك الثوب مخصوص، لو فرض هيك أعلم إجمالا هيك، لو هذا خمر ذاك الثوب مباح، إذا هذا مو خمر ذاك الثوب ماذا مخصوص، فأعلم توجه خطاب واحد إلي لو خطاب اجتنب عن الخمر لو خطاب اجتنب عن المخصوص واستعرفت احنا هذا التكبير هذا العلم الإجمالي منجز ولا هو هذا ما في الخمر وما في المخصوص، قد عرفت في الأمر الأولي أنه لا فرق، احنا طب يا أمر أقول عن عيش سابع بعد في الأمر الأول اعرفت من ذن الأمور اللي بيناها أمور التسعة اللي باقي اثنين بعد، عرفت في الأمر الأول أنه لا فرق بين الخطاب الواحد وبين الخطابين المرددين، أي من عدي بين الخطاب الواحد، الخطاب الواحد مثل من اشترم عن النجس وأدرحت من نجس أكو، بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين، موضوعه يعني شنو موضوعه النجس بين المشتبهين ياهو المشتبهين يعني الإناءين، يعني ما تفرق بين هالخطاب الواحد اللي بي حتما موضوعه موجود بين المشتبهين وبين من وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع احدهما بين المشتبهين وبين الخطابين، يا خطابين يو انا خطاب ايش عن الخمر لو ايش عن المخصوص، بين ذي الخطابين المعلوم وجود موضوع احدهما، اتمنى يو موضوع المخصوص موجود لا موضوع خطاب ماذا اجتنب عن الخمر موجود، احد الموضوع ذن الخطابين موجود بين المشتبهين، بين المشتبهين ياهو يعني بين الاناء وبين ماذا الثور، وعلى هذا يعني اذا قلنا ماكو فرق بين الخطاب الواحد وبين من وبين الخطابين المرددين، اذا هيك قلنا كما سابقا ابنينا، الان لو اقبلنا ذاك اللي ابنينا عليه سابقا أن الخطاب المردد أيضا منجس كالخطاب غير المردد فيحرم على الخنساء، إجينا بعد ماذا علم الإجمال الخنساء راح يصير منجس، الآن راح نتكلم ماذا عن بلي موقفها مع الآخرين، هي هي هي موقفها شلون فيحرم على الخنساء، أولا شنو كشف كل من قبولين، مقصود من قبولين يعني شنو القبول، لا ليس المقصود هو هاي مهمة العبارة، ليس المقصود القبل والدبر، فإن الدبر بلا إشكال دبر سواء كانت هي رجل امرأة خنثى يحرم ماذا، فالمقصود من قبله يعني آلة الذكورية وآلة الأنوثية، فإنه لو كانت ماذا أنثى فآلة الذكورية تكون كالإصبع الزائدة، والإصبع الزائد لو واحد طلع على فرد إصبع زائد في بطنه أو تحت بطنه نستجير بالله يجوز النظر إليه ولا يجوز، فهنا هم كذلك، فالمقصود من قبله آلة الذكورية وآلة الأنوثية، هذا المقصود لا تشتبه، فإن أحدهما زائد جزما والآخر أصلي ليس بزائد، الزائد يجوز النظر إليه وإن كان شكل شكل غير الزائد، لا خلي يصير حين هذا الشكل فالمقصود بلي، وعلى هذا فيحرم يعني إذا قلنا الخطاب المردد كالخطاب غير المردد فيحرم على الخنثى كشف كل من قبولي، شيخ الأنصار هنزل قبولي ما قال ماذا قبولي يعني زينة القبل قاعد يبتره مو القبل والدبل، لأن أحدهما عورة قطعا، وبعد والتكلم مع الرجال والنساء إلا لضرورة. أقول منان من هالعبارة ما نستفيد الشيخ الأنصاري رأي أن الرجل يحرم عليه هيك ما يستفاد، يعني يستشم يستشم، ما قال فرضا يستشم هيك من عده أنه ما يجوز ماذا والتكلم مع الرجال والنساء، أن الرجل ما يجوز أن يسلم إلى المرأة إلا بمقدار الضرورة، وهكذا النساء قد يستشم هذا، وكذا استماع صوتهما أنه حرام أم يستشم هيك، أن الرجال ما يقدر يرفع صوت المرأة والمرأة ما تقدر تسمع صوت الرجال، فبالتالي هذه وكنت تبعد بيتها، وإذا كان أكو ماذا في بيتها تسمع باللي المحرم تسمع صناعة أكو يخلون ماذا أو رجال يقرون ونساء يكون ماذا الصوت إذا نات حينئذ على هالشيء شبع إلا اللهم هسه هذا مطلب آخر عصره حرج ما أدري بعدين إن شاء الله يجينا بلكة شوية نخفف على الخنثى من باب العسر والحرج هذا، بس الآن باب إذيبت هيك نقول يحرم عليها ماذا أن تحكي وأن تسمع ماذا صوتهم دول. اجينا إلى الرجال والنساء موقف الآخرين معها، يقول الرجال هو يقدر يحكي وياها، ليش؟ لأن الرجال يقول أنا أشك هذه مرأة، إذا مرأة ما يجوز أحكي وياها وأسمع صوتها، إذا رجل مثلي يجوز لي شك بدوي هذا بعد ما أدري حرام علي أو مو حرام علي، بجي لي حرام علي يا علي من على المرأة، أنا شنو شغل بالمرأة علي علي ما يكون منجس، قلنا إذا أحدث تكليف إلنا لنفس الشخص لا تجيب لي تكليف إما علي إما على غيري، إما علي إما على غيري يعني أشوف علي أصل أو ما أصل، فالمقصود الرجل يقدر يقرأ أصل البراءة، وقلنا العموم قد يمنع عموم، وأقل المؤمنين يغضوا. يقول وإن جاز للرجال والنساء استماع صوتها، بل يقدرون ينظرونها، ليش؟ لإصالة الحل، كل شيء لك على، لكن إنما يجوز التمسك بإصالة الحل بناء على ما عندنا دليل اجتهادي، بناء على عدم العموم في آية الغض للرجال، آية غض الرجال إذا قلنا ما بيها عموم، ما بيها عموم شنو؟ يشمل الخنثى. إذا قلنا أكو بيها عموم وكل من يغضوه أبصارهم يعني عن النساء والخنافة، بالعموم راح يثبت على أنه ما يجوز أن أنظر أنا إلى هاي الخنثى، إذا قلنا ما أكو عموم إذا قلنا فأتمسك بإصالة حيل بناء على عدم العموم في آية الغض للرجال، أقول للرجال الجار والمجرور ديما متعلق بالغض متعلق مو متعلق بالعموم، لا يصير اشتباه يا إخوان، يعني هالشي يريد يقول بناء على عدم العموم في آية غض الرجال، وعدنا آية غض الرجال وعدنا آية ماذا غض النساء، يبقى ماذا المرأة شلون المرأة تقدر تنظر للخنثى ولا؟ يقول بل هم صالت الحين المرأة تشوف تقول يا ربي هاي رجال، إذا رجال ما يجوز أنظر له، إذا ليس برجال يجوز لأن أنظر له، فأشك حرام يا مو حرام النظر إلها، كل شيء لك حلال، عموم أصي ولا عموم، قد واحد يقول بلي أكو عموم دليل اجتهاد يثبت لها عدم الجواز، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أو أو أو إلى آخره، هذا عموم خب أكو بي بعد، يعني هذا ما أكو بعد بي عموم، هذا جزما أكو بي عموم يشمل ما، فالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول لا هذا العموم ما يمكن التمسك به، ليش؟ ليش ما يمكن التمسك بالعموم؟ لأن أحد المخصصات شنو؟ أو نسائهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، هذه الآية بعولتهن أو آبائهن أو أخوانهن أو أو أو أو أو أو, أو, أو نسائهن، أكو عدن ولا واحد من عدن أو نسائهن، يعني المرية تقدر قدام المرأة تبرز زينتها، فعلى هذا الأساس احنا نقول على انه بعد ما يجوز التمسك هنا بالعموم، تمسك العام في شمال المصداقية، لانه يحتمل هاي الخنثى تدخل تحت من تحت نساء هن العلم النساء، فتدخل تحت النساء، مثل اذا قال لك اكرم العالم الا أكرم العالم إلا الفاسق مثلا. إذا أخذ قال له هم شكينا على أنه هذا الرجل فاسق أو مو فاسق، نقدر نتمسك بالإصالة؟ لا. ليش؟ لأن نحتمل أنه داخل تحت الفاسق، ما نقدر نتمسك بالعموم لإثبات وجود إكرامه. وين أهم كذلك الآية تقول لا تبدي الزينة إلا للنساء، نحتملها إلا للنساء، فما نقدر بعد نتمسك بمن؟ بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن، لكن لا يمكن التمسك بعد العموم، يصير التمسك به في الشبهة مصداقية. شلون؟ إذا قال لك بعد أكرر لا قال لك أكرم الرجال أكرم العلماء إلا الفساق، وشكيت هذا فاسق ومو فاسق، أقدر أتمسك بأكرم العلماء لإثبات وجوب إكرامه؟ لا، تمسك العام في شبه المصداقية هنا عينا من هذا القبيل، تمسك بالعام في شبه المصداقية. أحتمل هذا من مصادق مخصص. المخصص شنو هو؟ يعني النساء. مخصص هو خصص، أحتمل من مصادق النساء مثل ما هذا الرجل أحتمل من مصادق الفاسق. إذا أحتمل ما أقدر أتمسك بالعموم لإثبات وجوب إكرامه، هنا ما يمكن التمسك بالعموم لإثبات هكذا أنه لا يجوز إداء الزينة. أقول أحتمل أنه وقع اشتباه إهنانة في قلم الشيخ رحمة الله عليه، لأن إحنا سلامنا في إداء الزينة لو في النظر، وين إحنا حشينا ما أدري. سلام تقدر تنظر المرأة إلى الخنثى لو ما تقدر نتمسك بإطالة الحيل. جميل هذا الكلام. طب إذا واحد يريد يعترض شلون يكون يعترض؟ شي يقول أكو عموم. شنو هو العموم؟ مو لا يبدين زينتهن، إحنا نريد نتمسك بالعموم، إحنا نريد نقول على أن المرأة تقدر تفك عبايتها قدام الخنثى وتطلع جسمها. هنا كلامنا إذا هذا كلامنا بلي تقدر ماذا تقول لي أكو لا يبدين زينتهن، لكن أنا أقول لها المرأة متغشاية كلش حاطة فوشية همها شوي يشيل فوشيتها من وراء ماذا السقف تعاين للخنثى من بعيد، ومثل تبدي زينته تعاين للخنثى سيتمسكون بآية ولا يبدين زينتهن، يكون مناسب بما يتمسك. وقل للمؤمنات يغضبن، لكن هل اشتباه شلون تبرر شلون هيك اشتباه صار؟ بعض مرات اكو بعض اشتباهات ما ادري شلون تصير، اتمنى سببها واحد لما ما يمكن يوجه هذا مثل جملة هذه الموارد. إلا اللهم أن واحد يقول إذا حرم إبداء الزينة حرم النظر، أقول لك هذا فرد حشها ما أفهم شلون أنه إذا ما يجوز المرأة تفك عبايتها وهدومها الحلوة وجسمها اللطيف تطلعه، إذا ما يجوز هذا إذا هي ما يجوز لها أن تنظر. ما تقول لي هاي شلون ملازمة؟ شلون أولوية هاي تصير؟ المقصود أنه بلي يقول وعدم جواز هذا للمرأة ترك عديتي ذاك للرجال استركتت يا أكل هالنكات الصغيرة، وعدم جواز التمسك ذاك وإن جاز للرجال استماع صوت هذا للنظر لإطالة الحل بناء على عدم العموم في أدرم، وإن جاز علما بعد إجينا وإن جاز علما بعد للنساء هم لإطالة الحل، لكن عموم ماكو. يقول وعدم جواز يعني بناء على عدم جواز التمسك بعموم آية حرمة إبداء الزينة، طبيعي إبداء الزينة زينة حرمة على النساء، يعني آية حرمة إبداء الزينة الراد على النساء، فالمقصود ماذا؟ لاشتباه. ليش نقول هنا ما يجوز التمسك بالعموم؟ لاشتباه مصداق المخصص. المخصص شنو هو؟ إلا ولا إلا أو نسائهن والمخصص، هذا مستوى عليهم المصادق المخصص. هل تمسك عن في شبه المصداقية ما يجوز؟ زين يا هذا فرد سؤال جديد، الخنفة تقدر تتزوج ولا أو يتزوجون بيها؟ على أنه إذا واحد يريد يورد يكون يورد بيها. وقل للمؤمنات يغضبن هل شلون حتشوف؟ بالعكس ذات بالأولى ما يجوز، لأن قاعد لا إذا نتمسك وكل شيء لتطاهر، إذا ما يجوز وقل للمؤمنين يغضوا قل للمؤمنات فلنتمسك بما بقوله عليه السلام كل شيء لتطاهر حتى تعلم. إذا ليه؟ إذا ليه؟ إذا ما يجوز هذا فنروح الآية ماذا؟ ذيك الآية النبية، لأن ذيك تقول إبداع الزينة حرام مو قضية النظر، ذيك ما لها ربط. زين، وكذا يحرم فرع جديد. إذا الخمسة أفهمنا لا تقدر تسمع صوت الرجال، لا صوت النساء، لا تتكلم، لكن تقدر تتزوج حينئذ لو ما تقدر تتزوج بعد. يتزوجون بيها أو هي يقول لا هم تقدر. ليش؟ لأنه يشترط في الشخص الزوج يحرز أنه رجال، والمرأة يكون الزوجة تحرز أنها مرأة. إذا ما أحرزت أنها مرأة يعني تحتمل هي رجال، فإذا الاستصحاب شي يقول لها عقدك فاسد. ليش؟ لأن قبل ما يدور العقد ما كان يجوز لها ماذا أن تبدي فرجها أو كذا أمام ذلك الزوج. الآن تشوف لما انجرى أنكحت وزوجت وقبلت، لما انجرى أكثر يوم نستصحب عدم حصول ماذا؟ بقاء الحرمة، بقاء الحرمة، حرمة تشتري فارج وكذا وجوب حفظ الفرج. ذاتين استصحب حينئذ ماذا؟ إلى الآن فالاستصحاب في باب المعاملات شكلنا الاستصحاب دائما ماذا يقتضي ماذا؟ الفساد. هنا هم كذلك إذا شكت أن هاي المرأة، إذا شكت هاي الزوجة، إذا شكت على أنه مرأة أو لا، فالاستصحاب يقول لها عقدش ما ترتب عليه أثر. وهكذا بالنسبة علما إلى طرف الزوج. يقول وكذا يحرم عليه التزويج والتزوج. ليش؟ لوجوب إحراز الرجولية في الزوج والأنوثية في الزوجة. إذ الأصل إذا إحراز ماكو، الأصل عدم تأثير العقد. وأصل يعني بأي معنى استصحاب يعني لا تنسوا، ووجوب حفظ الفرج يعني استصحاب وجوب الحفظ يجري الآن. ويمكن أن يقال قد واحد يقول شيخنا هاي الخنسة خطية، ترى هواية أيها العلماء ضيقت عليها، أنا عالم جديد أريد أن أوسع لمن على الخنس، أقول أصلا خطابات ما تشملها. يا خطابات، خطاب يا أيها الرجل، يا أيها الرجل لا تسمع صوت الأنثى، وخطاب يا أيها المرأة لا تسمعي صوت الرجل. ذن الخطابات وغيرها، كل الخطابات المختصة بالرجال والخطاب المختصة بالنساء ما تشمل الخنثى أصلا. وإذا ما تشملها، فإذا على هذا الأساس العلم الإجمالي إيش راح يصير؟ فعلم الإجمالي بعد ما راح يصير لها، هي علم إجمالي إنما يصير أزواجي. إذا خطاب لو خطاب الرجال لو خطاب النساء يشملها، احنا نقول ما يشملها، اما للانصراف. يقول يا ايها الرجل ينصرف علما، هل الرجل الصدق رجل معروف ام المتعارف؟ ام بالله اكو واحد ذهنه يروح للخمسة؟ فخطاب يا كل المؤمنين منصرف عن الخمسة، وهكذا خطاب وكل المؤمنات، خصوصا خصوصا الانصراف يصير واضح. وين؟ في مسألة التشبه. وعدنا احنا الرجل يحرم عليه يتشبه باللباس، باللباس من باب حرم التشبه، لباس الانثى يحرم عليه لان تشبه. وهكذا المرأة ما يجوز لباس الرجل من باب تشبه، خصوصا هذا بعد الانصراف هنا يصير جدا واضح. ليس جدا واضح؟ لأن التشبه لمن يصير؟ للذي ما متشبه. أما إذا هو من جاء ماذا فيه الاشتباه، هم بعد يقال له على أنه يحرم عليك تلبس للتشبه؟ وهي الرجل ما يجوز يلبس لباس أنثى لأجل التشبه. هذا إنما يختص بمن ينصرف علمه إلى الذي في أصل ما به اشتباه، نقول يحرم ماذا على أي حال سمعت. فلو نقول على أنه العلم الإجمالي لا يكون حجة في حقها، لماذا؟ لأن الخطابات ما تشملها من باب الانصراف. وإما أن لا ندعي أن الشرط منجزية، والله هاي الدعوة التفت لها خاف غامضة، نقول شرط كون الخطاب منجز متى؟ هذا الخطاب يا أيها الرجل، يحرم عليك لباس الأنثى، هذا الخطاب شو ممكن يصير منجز؟ إذا أجرحت من موجه إلي، شو وقت أجرحت من موجه إلي؟ إذا أدري أنا رجل، إذا أدري رجل حتما موجه إلي، فإذا حتما موجه إلي يصير ماذا؟ منجز. أما إذا الخطاب قال يا أيها الرجل أنا ما أدري رجل يا مو رجل، لا يكون هذا الخطاب منجز. شرط تنجيز الخطاب ماذا؟ شرط كون الخطاب منجز ماذا؟ أن أعلم بأنه موجه إلي جزما، معلوم إلي بالتفصيل. هو الخطاب يقول يا أيها الرجل أدري أنا، ما يكون الخطاب منجز. وفي مثال الخنثى الخطاب يشيك وقل للمؤمنين، ما تدري هي مؤمن ولا، وقل للمؤمنات، ما تدري هي مؤمنات ولا، فلا الخطاب منجز وحجة. ولا الخطاب الثاني شرط منجزية التكليف ماذا؟ العلم بأن الخطاب حتما موجه علما لي. سألت قد تشكي تقول شيخنا شلون في مسألة إذا أكو بلاطين واحد منهم لو نجس لو مقصود، هناك الخطاب همات ما أعلم يا خطاب موجه إلي جزما، ما أدري موجه إلي خطاب يا فلان يا أيها الرجل اجتنب عن النجس، يا خطاب يا أيها الرجل اجتنب عن المقصود هم ما أدري. أقول لك لا، هناك فرق. ليش؟ لأن ذني حتما شبعد يقوله يا أيها الرجل أنا رجل، لكن ما أدري هذا الخطاب الذي يقول يا أيها الرجل يقول لي شيء عن المقصود يعني نقول هما في حكم خطاب واحد، وكأنه قيل اجتنب ماذا عن النجس والمقصود، كأنما هكذا قيل. وأين هذا من مقامنا؟ فإنه في مقامنا المفروض الخطاب يقول قل للمؤمنين، يقول قل للمؤمنات أنا ما أدري، قل للمؤمنين أدخل تحت المؤمنين يا لا، فما أدري حتما مؤمن حتى متوجه إلي الخطاب، وذاك ما أدري من المؤمنات حتى حتما موجه إلي. فالخلاصة إذن النتيجة يمكن نقول الخنثى علمها الإجمالي ليس بمنجز عليها. ليش؟ إما لأجل الخطابات منصرفة عنها، الخطابات تنصرف إلنا يا أيها كل المؤمنين، ينصرف إلى غير الخنثى إلى الغالب المتعارف، يقول على أنه ماذا شرط عقلنه، شرط منجزية التكليف أن يكون التكليف ماذا معلوم توجه علما إلى الشخص، مثل التكليف يقول يا أيها الرجل أنا أدري رجل، وهنا ليس كذلك. قد يقال هكذا، الشيخ الأنصاري يقول كلتا الدعوين يا صاحب الحدائق، كلتا الدعوين قيل بأنه لصاحب الحدائق، كلتا يا صاحب الحدائق ضعيفة، خصوصا الأخيرة. في الأخيرة قلت شرط تنجز التكليف أن أعلم، لما يقول يا أي رجل أعلم أني أنا رجل، هذا ما تقول منين جبته، هذا منين جبته الحكي. المهم يا أخي العلم الإجمالي شو وقت تصير منجز؟ إذا تعارضت الأصول. المهم هذا، وهنا تتعارض الأصول يوم تتعارض الأصول، تتعارض الأصول، لأن بالتالي تعلم هذه الخنثى بأنه لو يحرم عليه لباس الرجل انت الرجل، لو لباس الأنثى فما تقدر تدري أصالة البراءة عن حرمة لباس الرجل، لأنه معارض بمن؟ لأصالة البراءة عن حرمة لباس الأنثى. فالأصول متعارضة، المدارس المنجزية هذا وهذا حاصل. فعادة تقول لازم أن يعلم، وإلا برأيك، لا على رأيك، إذا سافرت أنا إلى منطقة ما أدري مسافر أنا الآن لو مو مسافر لازمه لا صلاة قصر علي واجب لا صلاة تمام على رأيك إنت. يعني إذا أنا مسافر من فراسخ يا خطاب موجه إلي يا أيها المسافر، بس أنا ما أدري مسافر ولا صلي ماذا قصرا، إذا ما عدني لاموس من فراسخ لا يقال يا أيها المسافر صلي قصرا، يقال يا أيها الحاضر صلي تماما. أنا ما أدري حاضر يا موحى فلازم يصير ما أصلي، وأنا أقول ما أدري حسب هذا يقول أيها المسافر أنا ما أدري مسافر، هذا يقول يا أيها الحاضر أنا ما أدري حاضر، أصل واحد شيء يحتمل الحكي. لا، المهم في منجزية العلم الجلال تعارض الأصول، أنا تعارض أصل. وأما حكايتك الأولية تقول الخطابات تنصرف علما إلى الرجل المتعارف والأنثى متعارفة، ما يشمل كنت أقول لك هذا غير حج. يعني الخطاب الذي يقول عورة المؤمن على المؤمن حرام والذين هم لفروجهم حافظون، يكون شو نقول؟ أن الخنثى هذا الخطاب ما يشملها، تقدر تطلع ماذا؟ ما يجب عليها حفظ، يعني تحتمل هذا صاحب الحدائق، شو حكي هذا بالله؟ نقول الخطاب منصرف عنه، إذا منصرف عنه يعني عورته مو حرام، تقدر تطلع عورته، تقدر تحتمل هذا؟ ما يمكن أن هاي الحكاية نحكيها، بأن نقول على أنه ماذا؟ الخطاب ما يشملها. لا مو يقول هي الخطابات الذي بلسان المؤمن ما تشملها، بلسان المؤمنة أما يشملها. لا مو يقول ينصرف المؤمن، لا ينصرف المؤمن أو المؤمنة المن هم هشيزة إلى المتعارف هشي. فهذا رد على صاحب الحدائق، نقول مو صحيح هذا الكلام. بنخرج نقول على أنه تشمل، ما إلى معنى ماذا؟ إيه هو مؤيد السك. يقول ويمكن أن يقال هذا القول علما لصاحب الحدائق من باب التوسع على الخنساء، ماذا يقال؟ بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة، يعني المختصة بالرجل أو المختصة بالأنثى، بعدم توجهها علما، علما إليها، إليها بما متعلق توجه ما متعلق بالمختصة، ليس عدة اشتباه الكفت يا أخي. إما للدعوة الأولى هاي لانصرافها، انصراف الخطابات الى غيرها، يعني غير الخنثى، خصوصا في حكم اللباس، ولباس الرجل حرام على الانثى، لباس الانثى حرام على الرجل، وجه الخصوصيه شنو؟ يقول حرمه اللباس، لباس الرجل على المراه، المراه على الرجل من يد حرام. المستنبط هذا حكم اللباس منين؟ مما دل على حرمه تشبه كل من الرجل والمراه بالاخر، يعني احنا ما عندنا دليل خاص يقول على انه لباس الرجل على المرأة حرام، يقول التشبه الرجال بالنساء حرام او النساء بالرجال حرام. من هذا دليل حرمة التشبه استنبط ماذا؟ ان حرام الرجال يلبس لباس الانثى وبالعكس. فيقول خصوصا هذا نقدر نقول انه ما يشمل الخنثى، ليه؟ لان هذا يقول حرام لبس الرجل لباس الانثى، ما التشبه صار تشبه، انما يصدق علامة الذي من اصل ما من اسمان متشبه، أما الذي من أصل متشبه بعد هذا ما يشمله. وإما لاشتراط التكليف، هاي دعوة ثانية، بعلم المكلف بتوجه الخطاب إليه تفصيلا، يكون يعلم عن هذا الخطاب حاسبا إلى متوجه الخطاب يا أيها الرجل، رجل وحتما الخطاب أقول تفصيلا قيد علمه، مو ليعلم، لا مو ليعلم توجه، يعني يعلم المكلف بالتوجه لكن التوجه تفصيلي، يعني الخطاب المتوجه يعرف هذا متوجه، المتوجه تفصيلا هو هذا، المتوجه تفصيلا هو هذا الخطاب يا أيها الرجل اجب. وإن كان طب شو لا تقول في المخصوب والنجد شلون؟ هناك ماكو توجه تفصيلي في المخصوب والنجد، يقول لا هناك أكو، لأن الخطاب يقول يا أيها الرجل، أتمنى أنا رجل لكن ما أدري على أنه يقول يشتغل عن النجس يقول يشتغل عن المخصوص، فنقول ما دام حتى موجه إليه يقول النجس يقول المخصوص، إذن على هذا الأساس فما في حكم خطاب واحد. وإن كان هذا الخطاب مردد بين خطابين موجهين إليه وموجهين إليه تفصيلا، ليش قال تفصيلا؟ لأن هو الخطاب الأول يقول يا أيها الرجل، الخطاب الثاني يقول يا أيها الرجل، حتما واحد موجه إليه ماذا؟ تفصيلا، يعني أنا رجل خو حتما، فلو هالخطاب يشملني أنا رجل، لو هالخطاب فيقول وإن كان مردد ما يأثر. ليش ما يأثر؟ لأن الخطابين لشخص واحد خطاب اشتنب يا أيها الرجل عن نجد، خطاب يا أيها الرجل شيء عن مقصود، لأن الخطابين هنا مكتوب بشخص واحد مناسب يكون يصير ماذا؟ لشخص واحد بمنزلة خطاب واحد بشيئين، إذ لا فرق، يعني كأنه قيل اتركهما، إذ لا فرق بين قولي اشتنب عن الخمر واشتنب عن مال الغير، لأن خطابين جاز. من أنا رجل يشملني واحد من ذن الخطابة؟ لا فرق بين هذا وبين قوله ماذا؟ اجتنب عنه كليهما، هذا في حكم الخطاب الواحد بخلاف موردنا، بخلاف الخطابين الموجهين إلى صنفين، إلى صنف الرجل، إلى صنف الأنثى، والمكلف يعلم دخوله يوف الرجل يوف الأنثى، يعلم المكلف دخوله تحت أحدهما. فالمقصود هنا ما يرد عن إلى خطاب واحد، بس شيخ الأنصار يقول لكن كل من الدعوين خصوصا الأخيرة ضعيفة. ليش؟ فإن الآن يجي هذا بيان إلى الدعوة الأولى للضعيف الأولى وهي الانصراف. يقول شلون نقول انصراف؟ لازم عورة الخنثى مو حرام. فإن دعوى عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العورة عن النظر، يجب حفظ العورة عن من؟ مو عن الزنا، عن النظر، لا ينظر لها الآخرون. نقول هذا دليل الدال على وجوب الحفظ عن الزنا عن النظر، نقول ما شامل للخنثى كما ترى، هاي للخنثى متعلق بينا شنو عدم شنو الخنثى كما ترى، يعني انه باطل. وكذا اذن الدعوة الثانية ليش باطلة؟ وكذا دعوة اشتراط التكليف، تقول شرط التكليف ان اعلن بان هذا الخطاب موجه الي حسنا، خطاب يا ايها الرجل يشملني انا رجل، هذا من ينجبسه بالعلم بتوجه خطاب تفصيل، هذا من ينجبسه. فان المناط في وجوب الاحتياط في الشرط المحسن عارف الاصول جدا، عدم جواز اجراء اصل الاباحة في المشتبهين، اذا ما يمكن اجراء اثنينات للمعارضة يصير منجس، وهو ثابت فيما نحن فيه. ليه ثابت؟ ضرورة المرأة تدري على انه لو الخنثى تدري لو على انه ثوب الرجل حرام عليه لو ثوب الانثى، لو هالعورة حرام عليه ابدأ لو العورة الثانية، لو هالآلة لو تلك الآلة. ضرورة عدم جواز جريان اصالة الحل في كشف كل من قبولي الخنثى للعلم بوجوب حفظ الفرج من النظر والزنا على كل احد يتعلم، فيتعلم يوه الآلة حرام يوه الآلة حرام، فبالتالي إذن على هذا الأساس أصل البراءة هنا لا يجري، أصل البراءة هنا جاي المعارضة. فمسألة الخنثى قلنا مثلنا نظير المكلف المردد بين كونه مسافرا أو حاضرا لبعض الاشتباهات، لأن ما يدري مشت من فراسخ يتابع، يقدر على أنه يقول أنا ما أدري هذا خطاب يا أيها المسافر موجه لي حتما، كما أصل لقصر وذا كم ما أدري كما أصل لماذا، تمام يقدر، لا فلا يجوز له ترك العمل بخطابيهما، يعني بخطاب المسافر اللي يقول صلي قصر وبخطاب الحاضر. الثامن خد إن شاء الله تعالى.